أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مجددا في حلقة من حلقاتنا كما تفضل الشيخ الفاضل الشيخ رشيد، فنستمر في نفس الموضوع الذي بدأناه، وهو موضوع فقه الدعوة إلى الله. نذكر فقط بأن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، لأنه يقدم لنا ويرسم لنا طريقا من أجل القيام بواجب من واجباتنا التي تكاد تكون مغيبة أو غائبة عند كثير منا، واجب الدعوة إلى الله. بينا بأن الدعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة اجتماعية. معناه باش واحد يدير الدعوة لربي سبحانه، هذا فرض، هذه فريضة، وفي نفس الوقت ضرورة. معناه المجتمع في حاجة إلى هذه الدعوة. هذا الأمر تحدثنا عليه بالتفصيل. إذن تظهر أهمية هذا الموضوع أن هذه الحلقات ترسم لنا معالم في طريق الدعوة، ولا تعطينا فقه للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. خطر الحديث، حديث صحيح الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وين يحمل ربي سبحانه يفغيس الخير أسفك الفهم الفقه ودينار العلم. خطر العلم أماكن ثالما إزمري ولا يسعى المعلومات، يسعى العلم، ولكن ريف همارة. أعطيني الفهم له لقرة فكيد وين يفهم يفهم من غسور يغريوارة. إذن وكذلك القرآن والسنة يأكدوا على أمر الفهم، والعلماء قالوا أن العلم يتعلق بالرؤوس، أما الفهم ينصرف إلى النفوس، أو العلم يتعلق بكثرة الرواية، أما الفهم يتعلق بعمق الدراية. إذن أيها الإخوة الكرام، آخر نقطة كنا شرحناها في الدرس رقم 20 اللي فات تحت عنوان وسائل الدعوة إلى الله. بينا في تلك الحلقة بأن الوسائل القرآنية كثيرة. ربي سبحانه باش يبلغ الدعوة إلى الناس أجمعين، باش يبلغها المصطفى صلى الله عليه وسلم، أعطاه ربي وسائل. من هذه الوسائل، من هذه الوسائل القصة، من هذه الوسائل المثل أو الأمثال، من هذه الوسائل الجدال أو النقاش أو الحوار. وسائل كثيرة نتعرضوا لها إن شاء الله واحدة واحدة. المرة اللي فاتت بدينا بموضوع القصة. القصة وسيلة من الوسائل، وقلنا هذاك النهار بأن القصة يعني قديمة قدم الإنسان. الإنسان نهار اللي زاد في هذه الحياة يرتبط وجوده بالقصة، يتأثر بالقصة ويتفاعل بالقصة ويفهم بالقصة. حنا كيما رانا هنا نتأثروا كامل بالقصة، يرحمك الله. أجدادنا وجداتنا خاصة قبل ما تظهر التلفزيون شو ضحكون تحكايين، أنقيم تحكايين في قصيدين، ومن خلال القصص نأخذ منها عبر، دروس، حكم، فهامة، الحذاقة، صرفقة. هذه المعاني كلها كانت تأتي عن طريق القصة. والقرآن الكريم روالنا بزاف قصص، قصص كثيرة، بل روالنا أحسن القصص أو القصص كما قال القرآن الكريم. ولكن هذه القصص كما بينا لم تحكى هكذا يعني من أجل الترف الفكري ولا من أجل التلهي، واحد باش يفوت الوقت باسطو، لا، باش ناخذ العبر. هذاك المرة الدرس اللي فات رقم 20 حكينا على طبعا بشكل موجز قصة آدم وحواء. باش ناخذ منها العبر، كيفاش كان ادم وحواء الاب نتاعنا والام الام نتاعنا كانوا في الجنه وكانوا في نعيم خير ربي ما شاء الله، ولكن ربي جربهم، جربهم وفي غلطوا ولكن تابوا. ناخذوا الحكمه من جهتين، لذلك علقنا ذاك النهار قلنا الشيطان مع ادم كلاهما عاصي لله سبحانه وتعالى، الشيطان يعصى ربي، ادم يعصى ربي، إذن يستويان في هذا المستوى كلاهما عاصي لله، ولكن الفرق ان ادم استرجع يثوب يغال دين صار ربي سمحي ربي تبع له، ولكن الشيطان تمادى يكمل ذي الباطل يكمل ذي الخسارة. آدم استحق التوبة سيدي ربي عفايس، أما إبليس استحق اللعن والطرد سيدي ربي، يطردي سير رحميس يسفغي سير رحميس. نكوني ذا نكوني معاشر البشر ما لا نغلط، كي نغلطوا لازم نقتديو بآدم ماشي بالشيطان، إذا اقتدينا بالشيطان تأخذنا العزة بالإثم كما قال القرآن الكريم، يقول لك القدام يمشي القدام هو عاصي وكان الناس تنصح فيه وتذكر فيه ولكن سيقر معليش غرزدات يتبع والعياذ بالله طريق الشيطان. أما المفروض أن نتبع طريق آدم عليه السلام، نغلطه كما غلط هو ولكن لازم نتوبه كما تاب هو باش ربي سبحانه يغفر لنا جميعا. وحكينا قصة ولدي آدم، ولدي آدم قابيل وهابيل، نغرض الآيات نشرح حيث انتيت خذينا العبر. حكينا قصة نوح اللي كان يدعو قومه ليل نهار ذكر دقواس يصواض الدين الإسلام، يصواض دعوة إلى الله ذكر دقواس بلا ما يايا ما يتعبش من أجل تبليغ رسالة الإسلام والدعوة إلى الله. وحكينا قصة أهل الكهف، حكينا قصص أو ست قصص تقريبا. كان في خلدي، كان في بالي باش نتناول اليوم وسيلة أخرى من وسائل الدعوة وهي الأمثال، الأمثال. وما كان الشعب في الوجود ما عندوش الحكم والأمثال، أكن ملا نقدي خلق ربي سبحانه سعنا كل مثول استقبلت مراشيني استفاند القيمة تافاث ما كيوثو قورن طلام وقي مثل الحكمة مراكيني مثلا ولاش ولاش ثاشي طوري هزواضو ذي المثل، المثل الديون في الموثة ما في ثقمات ما في المحبة ما في الكرم ما في الخير ما في إلى آخره، يعني استعرف استقفيلي استنجليزي استلالماني استرومي أكن ملنت الشعوب كامل عندهم الأمثال. كان في خلدي باش نتكلم في هذا الموضوع، ولكن شفنا المناسبة اللي انتفضت فيه انتفاضة القدس المباركة هذه الأيام المباركة، وشفنا من الوفاء أن نتحدث قليلا عن هذا الموضوع، ولكن بالطريقة اللي نستمروها في نفس الموضوع يعني بلا ما نخرجوا عن الموضوع. أيها الإخوة الكرام، الذي يحصل هذه الأيام ماشي حاجة تخفى علينا جميعا، كادت واحد القضية باش تنسى من من من من أذهان وتغيب من قلوب المسلمين عامة، وهي قضية القدس الشريف. وربما كثير من الناس ينسوا بأن بيت المقدس، بأن المسجد الأقصى هو القبلة الأولى للمسلمين، القبلة ثم زوارث جن سلمان القدس الجريح. وربما كثير من الناس ينسوا بأن هذا المكان هو موضع الإسراء ومنطلق الإعراج المعراج إلى الله سبحانه وتعالى، أرض الإسراء والمعراج، أرض النبوات. أيها الإخوة الكرام، هذه الأيام تعيش الأمة الإسلامية هذا الحدث العظيم، ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وينصر المسلمين في سائر بقاع الأرض. إذن بهذه المناسبة نحاول نتكلم شوية عن القصة، قصة اليهود، وما زال ما خرجناش عن الموضوع، القصة القرآنية. ربي سبحانه كما تعرفوا الآيات كثيرة تكلم فيها على اليهود، وطبعا الوقت ما يسمحش باش نفصل في الموضوع، جمعت بعض المعلومات المركزة في لشرح هذا الأمر. قبل ما نتكلم عن هذا الأمر أيها الأخوة الكرام، لازم نبين واحد المصطلحات واحد النقاط. النقطة الأولى كنتكلموا عن موضوع الصهيونية، مثلا كلمة الصهيونية لفائدتكم. فكلمة هذه كلمة صهيونية ممتدة الجذور، تعود إلى المعتقدات اليهودية الأولى، عندها أصول في المعتقدات اليهودية الأولى، وكذلك لها علاقة بوصايا التوراة، والتوراة هي بين يدي الآن، ولكن التوراة المحرفة. وهذه القضية كانت عندها وجود نظري، نظريا موجودة، موجودة في أدبيات اليهود وفي مقدسات اليهود وفي كتب اليهود، ولكن نفذت وجسدت في واقع الأمر من قبل المخطط الأول تيودور هرتزل الذي تعرفونه جميعا، حينما ألف الكتاب المشهور اسمه الدولة اليهودية سنة 1895، وكانت الطبعة الأولى بالضبط في 1896. باش نعرفوا طبيعة اليهود أيها الإخوة الكرام، لازم نرجع للقرآن الكريم. ربي سبحانه هو اللي شرح طبيعة اليهود، وقبل ما نتكلم على الآية القرآنية لابد من هذا التمهيد. النقطة الأخرى أن هذه الصهيونية العالمية عندها أهداف كثيرة، وكان دو كاتيجوري من الأهداف، كان الأهداف الظاهرة والأهداف الخفية. نحاول نتكلم باختصار عن الأهداف الكبرى وعن الأهداف الظاهرة باختصار، وباش نربح الوقت نقرأ بعض الأقوال لكبار اليهود والصهاينة عليهم لعنة الله عز وجل. نبدأ مثلا بواحد اسمه زوكرمان، واش يقول؟ يقول رسالة الصهيونية هي خلاص اليهود من منفاهم، خطر اليهود لن ذي المنفى، لن متشردين، لن ضاعا، لن فرقا، لن تاهن. إذن هذا الرجل يفصح يبين أن رسالة الصهيونية هذه دشوت إن خلاص اليهود من منفاهم ووضع حد لتشردهم، باش أثنيد جمعا ذكيون بمكان باش نخذ من يوثن الدولة أريلين ثقوى أريل فرض السلطانينس على العالم كله. يقول كذلك اسم يهوذا ليون، وهو أول رئيس الجامعة العبرية، يعني شخصية قوية. واش يقول؟ هدف الصهيونية لخصه في كلمتين، قالك الهجرة استيطان الأرض، الحياة اليهودية والثقافة اليهودية. إنيش الهدف الأكبر نتاع الصهيونية؟ الهجرة، معناها كل يهودي اللي ذي الكرة الأرضية قد نجمع نريم بمكان واخذ من وطن ذيهم بمكان اللي هي فلسطين كما ستسمعون بعد حين، وكذلك باش يعيشوا حياة يهودية، لكي يسمحوا المسلمون يقارن فغان عاش حياة إسلامية. هم أيضا يقولك حابين يعيشوا حياة يهودية وكذلك ثقافة يهودية. وأيضا اسمه ريتشارد جيمس، أشو يقار؟ إن يك الصهيونية تعمل لإعادة النبل الروحي لليهودي، وكذلك تعيد له الثقة بنفسه، أصدق الثقة الجيمانيس، والإيمان بقواه التي وهبته إياها الحرية التامة والحصول على وطن لليهود. أم بعد إنك نحن نؤمن بأنه إذا أريد وضع نهاية لبؤس اليهود ووضعهم الشاذ الذي يعيشونه، يجب وضع الأمة اليهودية مرة أخرى في وطن واحد. المديوسا يون قرنس برانديس يون ثاني يهودي، إنك الصهيونية تعمل لإقامة وطن في فلسطين. فيك مقدمات قال من بعد صرحوا بالمكان، خذ من دراسات وكتابات وبحوث إلى آخره، أعمال كثيرة سبقت، من بعد في الأخير اختارا فلسطين باش نخذ من ذيك الدولة اليهودية. باش نعلم ما يثمثل الشيء قد يسار كان كباطل، يساد بناء على تخطيط، يساد بناء على استراتيجية كبيرة وعميقة المدى. وبعدين يقول في فلسطين لليهود حتى يكون هذا الوطن أمنا من الناحية الشرعية، ليتمكنوا من العيش مع بعضهم وليحيوا حياة يهودية. ما إلا أن بعد اختارا فلسطين مكاننا، ولكن جماعة الخير فغاني حقوا هدفين قبل ما اختار فلسطين. الهدف مزوارو إقناع اليهود وقاذي لن يثمر في ياض باش تروحنا لفلسطين كوطن لهم اسقرن وقيد الوطن النون سيبوسا رغبوهم رغفنتم باش تهجرن باش تسم. لو كان ما كانش كتابات وأعمال سابقة ماشي بسهولة تصرى هذيك الهجرات الكبيرة نحو فلسطين، ولكن هناك عمل مسبق، تهيئة نفسية باش اليهود يتهيئوا نفسيا باش يعيشوا في هذا الوطن الجديد غصبا واغتصابا. اثنين، محاولة إقناع العالم، لازم أيضا يقنعوا العالم بأن هذه أرضهم باش نهار اللي يديروا فيها وطن يديروا فيها دولة ما يلقوش فيها مشاكل، والدليل كما تعلمون هو ترونه جليا. أيها الإخوة الكرام، قبل ما نختم هذا الملف نتكلم عن أول رئيس صهيوني للدولة اليهودية وايزمان، تعرفوه كامل. دار واحد المحاضرة في باريس في 1914، محاضرة كبيرة اقطعت منها هذا المقطع. واش يقول؟ يقول هناك بلد اسمه فلسطين، هو بدون شعب، ومن ناحية أخرى هناك الشعب اليهودي وهو بدون بلاد. معنى فلسطين ورسالة الشعب، ولكن الشعب اليهودي ورسالة بلد. شوف المعادلة الخطيرة. إذن فمن الضروري وضع الجوهرة في الخاتم، أي جمع الشعب في الأرض. إذن يلق الشعب اليهودي ونسار ثمورث، لقذيف ثمورث، ثمورث اليهود أكدنان فلسطين. أيها الإخوة الكرام، الشيقي كامل اللي راكم سمعتوه يوفى الأصول، عند يوفى الأصول يوفى ثلث مصادر تروى سورس المقدسات نتاع اليهود، أمزوارو التوراة، والسين التلمود، والثلاثة البروتوكولات. أي ثماثن تيقذقي المقدسات اليهود، تيقذقي السورس اليهود، ما نتكلمش عليهم بالتفصيل، ولكن اللي يهمني فقط نعطي بعض الإشارات. التوراة ما كنت عالم كامل هو كتاب الله عز وجل، في كتابين ينزل ربي سبحانه سلمثنت، الزبور ينزل هذا في سيدنا داود، التوراة في سيدنا موسى، الإنجيل في سيدنا عيسى، القرآن في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كتب سماوية ضربي ثنتي دي شقان الرسل باش تنتسوضا الأمم. ولكن يثمثن الذي حصل كما تعرفوا جميعا من باب التذكير، أن الكتاب الوحيد اللي مازالوا طاهر، اللي مازالوا صافي، مازالوا كيما نزلوا ربي سبحانه، هو القرآن الكريم. كل الكتب محرفة، الزبور محرف، التوراة محرفة، والإنجيل محرف. وربما يكون عندنا فرصة إن شاء الله في الحلقات القادمة نلقاو الجانب الفرصة باش نتكلموا عن هذا الأمر بالتفصيل. ولكن اليوم كنت كلموا عن الكتاب المقدس اللي هو التوراة أو قدامكم. هذا جبناه لو كان نفتحوه نقراوه من السفر الأول كي نفتحوه. الغريب أيها الإخوة الكرام، سبحان الله، ربي سبحانه واش قال في القرآن الكريم؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يعني اليهود تنكروا للنصارى والنصارى تنكروا اليهود، هذا ما يعتبر بهذا، كان بينتهم واحد العداوة كبيرة. ولكن روح يا زمان، جي يا زمان، تحقق وعد الله باش يتحدوا ضد المسلمين، تحدوا. وربي قال في حقهم بعضهم أولياء بعض، ذكلا خذ من ذكلي ضد الإسلام، خذ من ذكلي ضد القرآن الكريم. هذا الكتاب كم تشوفوه داروا فيه هنا، هذا هو، هذه التوراة، هذه التوراة، وهنا الإنجيل العهد القديم هذا هو، والعهد الجديد هذا هو. يعني حتى الكتاب طبعوا كتاب واحد، قال احنا واحد، المهم يكون واحدة ضد الإسلام وضد القرآن الكريم. حتى الكتاب خرج واحد، ذلك واحد كي يشريه يلقى كتاب مقدس، معناه ممكن يقول هو الإنجيل. لا، تبدأ هنا، تبدأ اليهود التوراة، وبعدين تقريبا دوتير نطروكار نتاع التوراة، ولوانكار ولانتير هذا نتاع الإنجيل. يقول الإخوة الكرام، التوراة ما بقتش كما نزلها ربي سبحانه عز وجل. لو كان نفتح نقرأ صفحة صفحة تخلعوا، تقولوا مستحيل يكون هذا كلام ربي. وبتشوفوا ليزومبرانت نتاع اليهود، بصمات اليهود واضحة، واضحة جدا. ما نقراش، ولكن نقول لكم فقط بعض الأمور في هذا الأمر. أولا، التوراة ما بقتش توراة واحدة، ولات خمس أسفار، خمسة بالسين ماشي بالصاد، السفر في اللغة العربية معناه الكتاب. إذن الكتاب نتاع التوراة ما بقاش كتاب واحد ولا خمسة ولا خمسة، شكون هما؟ كاين سفر التكوين، هكذا هكذا اسمه سفر التكوين، سفر الخروج، سفر التثنية، سفر العدد، سفر اللاويين. خمس أسفار، خمسة ديجا نبداو برك منا، واحد ولا خمسة يوثن التوراة ثغار خمسة. والشي اللي صرف التوراة في العهد القديم أصرف العهد الجديد اللي هو الإنجيل، الإنجيل واحد ولكن ولا أكثر من 35 إنجيل. شو برك التحريف اللي صرا فيه من بعد غربلو غربلو وسادنت وغرفال جند 35 35 إنجيل، ولو غربلوهم خلو غير ربعة ربعة الأناجيل المعتمدة، إلا إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل يوحنا، إنجيل لوقا، ولو أربع أناجيل. سبحان الله، العهد القديم أصبح خمسة، خمس أسفار، والعهد الجديد اللي هو الإنجيل أصبح أربعة. إذا نشوف التحريف، وربي سبحانه ذكر هذا الأمر في القرآن الكريم كما سنبين إن شاء الله عز وجل. إذن أيها الإخوة الكرام، تبدأ هنا تفتح الصفحة الأولى سفر التكوين الإصحاح الأول ومشي، وكي تقرأوا هنا تلقوا العجب. واش صرا هنا؟ ما خلاو حتى واحد، ما خلاو ربي سبحانه، حتى ربي اللي خلقهم وخلقنا ما خلوهش بالآذى. هنا في إذا اللي ما عطاش قيمة لربي سبحانه، كيفاش نستنى ويعطي قيمة للبشر وخاصة إذا كانوا مسلمين؟ أمر غريب، هذا أمر لا يستقيم عقلا. إذا نجمعة الخير، واعتبروا أيضا سائر الناس اسمهم باللغة العبرية الجويم، جويم هذا معناها كرمكم الله حيوانات، معناها أنجاس، يعني كلمات بذيئة يستعملوها في حقنا يعني سائر الخلق أبار اليهود كما يقولوا هما شعب الله المختار، أبار هما الباقي كامل، أعطوهم واحد الأوصاف ما يقدرش لسان يقولها، وهذه موجودة في التوراة، هذا هو المصدر الأول لليهود. رقم اثنين في التلمود، التلمود أيها الإخوة الكرام هو الكتاب المقدس نمرة اثنين، رقم اثنين بعد التوراة المحرفة يأتي التلمود. نتكلم مثلا عن، نختار فقط، أنا خيرت بعض الأمور، نروح للتلمود. يقول أول التلمود هذا، سمحوا لي برك باش نأكد واحد المعلومة في أذهان الإخوة، أنه صدر واحد كتاب يهودي اسمه كرافت في 1590. نعطي لكم هذا العنوان باش تعرفوا هذا الكتاب الخطير، يرفع من قيمة التلمود أكثر من التوراة. التوراة اللي منزلنا عند ربي سبحانه، أول نحرفوها، ثنين خرجوا كتاب اسمه التلمود وصدر هذا الكتاب 1590. قال لك التلمود يعني عند بعض اليهود أفضل من التوراة، ورد فيه واحد الكلام خطير. واش يقول؟ اعلم أن أقوال الحاخامات أفضل عندنا من الأنبياء. الحاخامات هما العلماء تبعهم يمسنا وننسم قرص الحاخامات يثيرتك يسد وولقيني باللي الحاخامات أفضل من الأنبياء. يعني شوف الانحراف الخطير اللي راه موجود في كتاب التلمود. نتكلم على أيضا التلمود كيف كيف تكلم كلام على ربي سبحانه لا يليق بالبشر وما أدرك برب البشر، وتكلم كلام أيضا على الأنبياء كلام أيضا لا يليق، منهم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام واش كان يقول؟ يسوع الناصري ابن غير شرعي، يعني ابن ما هوش مشروع ما هوش شرعي، وقال أنه كذاب ومجنون ومضلل وساحر ومشعوذ ووثني. كل هذه الألفاظ والأوصاف وردت في كتاب التلمود على عيسى عليه الصلاة والسلام. كرمكم الله نهار اللي مات هما كذا قالوا، والقرآن الكريم يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يعني سبحان الله، واحد اللي يبعد على ربي سبحانه، يبعد عن الـ الـ الـ الـ الكتاب المقدس الصحيح والقرآن الكريم، سيضيع. اليهود ضاعوا، النصارى ضاعوا، الجميع ضاعوا. هما قال لك اليهود نهار اللي مات واش قالوا؟ قال مات يسوع كبهيمة ودفن في كومة قذر كرمكم الله. يعني شوفوا الأوصاف اللي لحقوها بالرسل والأنبياء، منهم رسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام. وبعدين في التلمود كان واحد النظرية نتاع القتل خاصة للمسلمين. على بالكم واش قالوا في التلمود؟ قالك اللي باغي يتقرب لربي سبحانه يقتل العرب، اللي باغي يتقرب يكون عنده بلاصة مليحة عند ربي. والغريب حينما قريت التوراة لقيت نفس النص الموجود هنا في التوراة. واش يقول التوراة؟ تقول من قتل غير يهودي فقد قدم قربانا للرب. اللي يقتل واحد ماشي يهودي يقترب لربي سبحانه عز وجل. وفي التلمود واش يقول؟ من العدل أن يقتل اليهودي بيده كل كافر، خطر غير يهودي في نظرهم كافر، لأن من يسفك دم الكافر يقرب قربانا إلى الرب. العبارة تقريبا هي هي والمعنى واحد. إذن أيها الإخوة الكرام، كل هذا الكلام موجود في التلمود، أنا فوت عليه بسرعة. هذا المصدر الثاني لليهود. المصدر الثالث بروتوكولات حكماء صهيون، وطبعا هذا المصدر أيضا خطير جدا والوقت ما يسمحش باش نفصل فيه، لعل نعود إليه في وقت آخر إن شاء الله وقدر. ولكن أختار فقط بروتوكول رقم 12، ورد فيه عندما نصبح أسياد الأرض لن نسمح بقيام أي دين. إذن هما من أهدافهم الكبرى أنه ما يبقاش القرآن الكريم كتاب الله المقدس، أنه ما يبقاش الإسلام دين الله، لازم يبقى فقط التوراة والتلمود المقدسة نتاعهم، ويبقوا غير اليهود فوق الأرض. والبروتوكول رقم 17 يقول كلام أيضا خطير، خطير جدا لازم نسمعوه. هم فاهمين باللي العلماء هم اللي يفهموا القرآن، هم اللي يبلغوا دعوة الله إلى الناس جميعا. ولعلكم لاحظتم هذه الأيام علماء الأمة يعني كي قالوا كلمتهم يعني فيه تحرك على مستوى الأمة الإسلامية كامل، فيه يقظة، هناك انتفاضة، هناك شعور بالارتباط الوثيق ببيت الله المقدس بالمسجد الأقصى. إذا جماعة الخير، وأكثر من ذلك سمعت قبل حين أن الحاخامات عندهم رفض ناس الشام، قرنا في الحاخامات النغل العلماء النغل سعان الشام أكثر الأنبياء. ماذا العلماء وياض؟ لا، العلماء وياض قال لك لازم تشوهوهم، قال لك شوهوا علماء الدين وبعد ذلك كل شيء يهون. قال لك تشوفوا العلماء تاع الإسلام تاع الدين خاصة الدين الإسلامي لازم تشوهوهم. كي تشوهو كل شيء سهل من بعد، كل شيء سهل. شوف التخطيط، وهذا باش ما تنساوش موجود في البروتوكول رقم 17 من بروتوكولات حكماء أو خبثاء صهيون. أيها الإخوة الكرام، باش ما نطولش في هذا الموضوع نروح مباشرة إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم حكى لنا قصة اليهود، حكاها بالتفصيل، واللي باغي يفهمهم ويفهم شخصيتهم والمؤامرة نتاعهم والمناورة نتاعهم والمكيد نتاعهم لازم يرجع القرآن الكريم. نجد سورة البقرة آيات كثيرة تشرح تتكلم عن اليهود، ونجد أيضا في سورة العمران، ونجد في سورة المائدة، ونجد في سورة هود، ونجد في سورة النور، يعني سور كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن اليهود وأوصافهم وشخصيتهم، درت لهم تشريح دقيق. طبعا باش ما نطولش في الكلام نختار 10 نقاط، 10 أوصاف، وهي أوصاف كثيرة، ولكن في حدود هذا الوقت نتكلم عن 10 أوصاف من خلال كتاب الله المقدس كلام الله عز وجل القرآن الكريم. الصفة الأولى لليهود كما يتحدث القرآن عداوتهم للإسلام. هذه الصفة من نهار اللي كانت الآية الأولى تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم سجمارا سفغند ثاذا وثنسم ضد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وضد الإسلام، والقرآن سجل هذا بكل دقة. إذن العداوة تاعهم للإسلام وعندهم قدرة باش يديروا حتى يعني التآمر ويتلاقاو التحدن يتحدوا مع المشركين ضد الإسلام. والقرآن هو اللي قال هذا الكلام. اللي بغي يرجع للتفصيل يرجع إلى سورة النساء الآيتان 51-52. واش يقول رب سبحانه عز وجل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا. إذن هؤلاء الذين أوتوا الكتاب يقولون للذين كفروا قرن سيو قد يغفرا الكفار هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني الكفار خير جنس المن خير أهل الهداية والاستقامة. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. إذن سيدي ربي يحكم في اللاسن سلانا أشيمي على خطر خذمن ثذكلي مع المشركين والكفار ضد المسلمين والإسلام وقالوا باللي خنوي المشركين خير جنس المن. لذلك ربي سبحانه يحكم في اللاسن باللعنة. والصفة الثانية في السناث سعن الحسد للمسلمين بالذات، وهذا أمر ليس يعني أمر ماهوش غريب. اسمحوا لي جماعة الخير، طبيعة البشر أكيد دخل قرب سبحانه عز وجل أن كل ذي نعمة محسود. علاش الإسلام تاعنا ربانا واحد التربية مهمة أنك تشوف واحد عنده نعمة لازم تبارك له. مثلا يضيون يفنى خام الله ينس الله يبارك. مثلا يضيون ينجح ذي التجارة ينس تجارة تاعو ناجحة قول الله يبارك. أتشوف ولاده ناجحين قول الله يبارك. ولكن المشكلة مود نقرأ الله يبارك أدخش من العين الحاسدة والعيذ بالله. العين حق كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا أمر موجود في طبيعة البشر. واليهود عليهم لعنة الله أجمعين السعن الحسد. لما خاطر شافوا في المسلمين أكبر نعمة. وش من نعمة اللي خير من نعمة الإسلام؟ نعمة المال، نعمة الجاه، نعمة السلطان، نعمة الجمال، كل النعم زائلة. لكن تفقد صياغ النعم وسانترى غزال وسانترى الشان وسانترى القيمة من الإسلام اللي ينفعك في الدنيا وينجيك في الآخرة من عذاب جهنم وبه إن شاء الله عز وجل تدخل الجنة. إذن جماعة الخير نعمة الإسلام نعمة كبيرة. والناس الكفار أكبر ما يتمنونه أن نصبح مثلهم. يقول لك أنت هما يتمنوا باش نوليو كيف. وهذا الأمر موجود في القرآن الكريم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وودوا يعني أرقى ما يتمناه الكافر أن يصبح الناس كلهم كفارا. يتمنى أن كل الناس يكونوا كفار. علاه؟ خاطر شافوا عندك نعمة كبيرة، نعمة هذا شوت نعمة الإسلام، ويتمنى نخليه الإسلام لو كما هما. إذن هذا الأمر ثابت في القرآن في كثير من الآيات. واليهود عندهم أيضا حسد المسلمين. لماذا؟ بسبب الإسلام. ربي واش يقول؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ربي سبحانه يحط النقاط على الحروف مباشرة. حسدا من عند أنفسهم معنى حسد المسلمين أنهم أصحاب دين مستقيم، أنهم أصحاب كتاب طاهر، كتاب صافي كامل لم يتغير ولم يتبدل ولم يحرف كما قدمت في مقدمة حديثي حينما تحدثنا عن الكتاب المقدس بنوعيه العهد القديم والعهد الجديد. ومن خلال ما سمعته من نصوص في التوراة أو في التلمود أو ما تحدثنا عنه باختصار عن بروتوكولات حكماء صهيون. إذن ربي سبحانه ورد هذا الكلام عن هذه الصفة نتاع اليهود، تكلم عليها في سورة البقرة الآية 109. لذلك ربي سبحانه سماهم المغضوب عليهم. سورة الفاتحة نقرأها في كل ركعة، نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم هم اليهود، ربي غضب عليهم خطر عرفوا الحق وبعدين كفروا به وزاد تعنتوا وزاد داروا جرائم التي لا حصر لها، لذلك استحقوا غضب الله. سيدي ربي غضب في اللسن. كي تقول ولا الضالين معناه النصارى. واحد كي يقرأ هذه الآيات لازم يستحضر هذه المعاني. كي تقول غير المغضوب عليهم معناه اليهود، كي تقول ولا الضالين معناه النصارى. الصفة الثلاثة اليهود قسوة القلوب، أسان القسوة التي ترجموها بأفعالهم باستمرار. ربي يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. سيدي ربي سبحانه عز وجل يشبه إثم أن يزرع، ولكن الزروة في الدكس الرحمة يزمرد فن ومن سك زرع، ولكن ولو نسم سعى الشدة سعى القسوة أكثر من الحجر. والآيات اللي بغي يرجع لها في سورة البقرة الآية 74 وما بعدها. الصفة الرابعة أيها الإخوة الكرام قتلهم للأنبياء، قتلهم للأنبياء يعني ما كفاش أنهم كفروا بهم، هذه صفة أخرى. والحمد لله صفة المسلمين دائما باش نقرر باش نحمد ربي على هذه النعمة، نكون معاشر المسلمين الحمد لله أوفياء لله، ونسأل الله أن نجتهد دائما نكون في مستوى هذا الدين. ربي سبحانه مادام آمنا بالله رحبنا بجميع الأنبياء والرسل. نمن سيدي ربي ناس مرحبا استكشار ربي ماشي قاعد داود مرحب نمن سيس ونمن استكثر سيس، ولكن على أصلها كما بينت في مقدمة الحديث. إيش قاعد سيدي ربي موسى بالتوراة؟ نعم آمنا بموسى وآمنا بكتابه وبكتاب التوراة، ولكن ليس بهذا الكتاب المحرف. وكذلك عيسى مرحبا عيسى آمنا به وبرسالته، وأمنا أيضا واستقبلنا خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشيء الطبيعي، هذا هو المنطق، أنه مادام آمنا بالله نرحب بكل ما أرسل الله. أما واحد يقول كان مؤمن بالله وبعدين يميز يقول عيسى موسى مرحبا محمد ما نقبلوش، هذا كلام لا يستقيم. إما لا ماكش مؤمن. اللي يقول أنا مؤمن لازم ما يتناقضش مع روحه، باش ما يتناقضش على روحه يجب أن يصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأخوة الكرام الآية تعرفها كامل في سورة البقرة في أواخرها، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر الآيات. إذن أيها الأخوة الكرام اليهود عندهم صفة أخرى، وهو أنهم يكفرون باليهود، يكفرون بالأنبياء والرسل. وما حصل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من مظالم شحال قاعدين في الناس، شحال قاعدين في الناس، ولكنه يصبر يصبر سعدن ذن في ذي رسول الله. سيدنا موسى سعدن في الناس الفطلة من قرآن ولكنه يصبر ولذن في عليه الصلاة والسلام سعدن في الناس يثن تلوف أتصن تلوف قاعدين من يوث المناسبة ذا شو سينا إن يس رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، تطبيقا لقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ربي سبحانه يمر في صلى الله عليه وسلم إن يس لقد صبر أنك صبرا أولي العزم من الرسل، منهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام نهار صارت الوحدة القضية قضية كبيرة صارت له، وجات من الناس اللي قرب ليه، الناس اللي قرب ليه، وكما يقول مثل ضرب الحبيب أوجع، فقال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم تفكر هذه الآية وطبقها في نفس الآن. رحم الله موسى، مثلت قصة موسى مع اليهود، شوخ مثل اليهود، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. طيب، إذن أكثر من ذلك كانوا يقتلون الأنبياء كما قال القرآن الكريم سورة البقرة الآية 87، أني خذت فقط بعض الآيات ربحا الوقت. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، معنى كان فريق من الأنبياء وما كانش القوم، وما ديش كاع ربي صبحوا الأنبياء بزاف من اثنين، وكني فريق من الأنبياء سياد فنتن وثنو من نارا وفريق آخر قتلوهم وفريقا تقتلون. وفي آية أخرى في سورة أخرى ربي يقول لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. سورة المائدة الآية 70. خط اليهود أيضا من خصائصهم البارزة أنه يبغيوا الرسول يقول واش يحبوهما ماشي واش يحب ربي. اليهود فغان أديني الرسول، أديني الرسول أين فغان نثني، أين فغان تنفسي تنسن. ما إلا موسى مثلا يبويد يون اللامر ينزيد ربي سبحانه عز وجل يخلف أين فغان نثني أسيد فن كما قال القرآن بما لا تهوى أنفسهم ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. سورة الأنبياء سورة المائدة الآية 70. نفس الأمر أيضا ورد في سورة العمران الآية 21، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. شوف يا جماعة الخير، هذه الآيات ظهرت زوج خصائص كبرى. الخصية الأولى أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، وأكثر من ذلك أنهم يقتلون النبيين، معناه الأنبياء جاءوا بآيات الله كفروا وقتلوا في نفس الوقت، وأكثر من ذلك ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. صفة كي يشوف واحد ينطق بالحق يولي عدو ويقتلوه، وتاريخهم أسود بجرائمهم الشنيعة في هذا الباب، أن كل من قال كلمة حق في اليهود يقتل أو على أقل تقدير أنه يوضع في القائمة السوداء كما يقال. إذن هذا ربي هو اللي قاله، كل من أمر بالقسط بالحق بالعدل سوف يقتل أو تكاد له مكائد من قبلهم. سورة العمران الآية 21. نروح للصفة الخامسة. الصفة الخامسة الكذب والافتراء. طبعا هذه الصفة بارزة لليهود، وكما قلت أيها الأخوة الكرام في مقدمة الحديث أرنا في موضوع القصة القرآنية، ما زلنا في وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله من خلال القرآن الكريم، ونعتقد أيضا من مصلحتنا باش نعرف هذه القصص التي يحكيها القرآن الكريم عن اليهود لنعرف طبائعهم وشخصيتهم، لنحذر على الأقل من مكائدهم ونحتاط من مؤامراتهم. اختاروا آية من الآيات في سورة العمران الآية 71، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اللي يكتم الحق ما على بالوش هذا آثم ولكن إثمه أقل، أما هؤلاء على بالهم بالحق يعرفون الحق ولكنهم يكتمونه. وبعدين آية أخرى تقول ومن أظلم ممن افترى على الله كاذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. سورة هود الآية 18. هذه صفة أخرى إذن الافتراء والكذب. الصفة رقم 6 المكر والكيد. ربي يقول في القرآن الكريم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. سورة إبراهيم الآية 46. درت هذه التوثيقة تخرج قصدا باش الواحد إذا كان يعني بغي يرجع للتفاسير باش يقرأ التفصيل فليرجع. الصفة السابعة عبادة الذهب وأكل المال بالحرام. فحق هذه الصفة وحدها تكفي باش واحد يدير الدرس عليها كامل. طبعا هذا الشيء معروف لدى اليهود، ورب سبحانه أيضا ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لذلك سورة التوبة الآية 34. لذلك أيها الأخوة الكرام في النحذر، علماء الإسلام ينبهوا، ترجعوا مثلا كتب ابن تيمية بن قيم الجوزية وغيرهم من العلماء، ينبهوا بأن هذه الصفات كي ذكرها رب سبحانه في القرآن الكريم راه فضح اليهود في نفس الوقت باش يعلم الأمة الإسلامية باش حنايا ما يلزمش يكون عندنا الصفة نتاع اليهود. وإلا مشكلة، وإلا مشكلة، ممكن تلقى واحد مسلم يكون عنده بعض هذه الصفات، باش ينبهنا رب سبحانه ويحذرنا باش لازم نجتنبوا الصفات نتاع اليهود. أيها الإخوة الكرام، إذن لذلك علماء الأصول حينما داروا قواعد الذهبية قالك: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كاين أسباب النزول، نعم أسباب النزول، ولكن ربي سبحانه كي يعطينا يعني آيات إما في شكل قصص ولا في شكل أمثال ولا في شكل من الأشكال، راه عبرة لنا معاشر الأمة الإسلامية لكي نحتاط ونحذر. إذن الصفة السابعة ذكرناها، وفي نفس الصفة أيضا في سورة المائدة الآية 42 ربي يقول: سماعون للكذب أكالون للسحت. نروح الصفة الثامنة لصفة اليهود، من صفة اليهود، وهي نقض العهود. نقض العهود، اسمحوا لي يا جماعة الخير، ما كانش اللي ما ينقضش العهود كي مع ربي سبحانه كما اليهود، ما كانش. الأصل أن الإنسان حرام عليه باش ينقض عهد مع ربي سبحانه عز وجل، وكما ذكرنا في درس العاتية في درس الجمعة اللي فات الوفاء، قلنا ربي سبحانه كي يتكلم على الوفاء لزمنا باش نفي بعقودنا وعهودنا، في مثل قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يعني كل عقد نديروه مع ربي سبحانه ولا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جميع العقود نحن ملزمون بتنفيذها، واجب علينا. وقد قلنا ونقول ونأكد الآن بأن العقد الأول اللي عندنا مع ربي سبحانه هو عقد الإيمان اللي انطقنا به بالشهادتين، كي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا هو العقد، هذا عقد من العقود. حرام في دين الله عز وجل باش واحد ينقض العهود أو العقد أو العقود. لذلك اليهود معروفون بنقضهم العهود. إذن أيها الإخوة الكرام، هؤلاء اليهود هذه الصفة من صفاتهم. أخيرا، إذن هذه مكابرة على الله سبحانه وتعالى، اللي بغي يسجل سورة العمران الآية التي ذكرتها، سورة العمران الآية 181. وقال أيضا في سورة المائدة مثل آخر على المكابرة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يعني شوف تسجيل القرآن الكريم بكل أمان لكل ما قالوه. إذن كل هذه الآيات وغيرها كثير تبرز لنا صفة من صفات اليهود وهي المكابرة. واللي عنده قدرة باش يتكبر على ربي سبحانه عز وجل، اللي خلقه واللي خلقه من عدم واللي رزقه، وكيفها جماعة الخير ما يتكبروش على البشر. وآخر صفة وهي صفة المنكر والفحشاء، المنكرات والفواحش، وهذه أيضا آيات كثيرة. أكتفي بذكر آيتين في سورة المائدة الآيتان 78-79: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن أيها الإخوة الكرام، من صفات اليهود أنهم يديروا المحرمات، يديروا المنكرات، يديروا الفواحش، وزيد ما يتناهاوش كي يشوف واحد يدير المنكر ما يقولوش ما ديرش المنكر، وين يخدم المنكر صخدم لي فاد الدم، وين نهون في المنكر صرزني فاد الدم. لذلك من باب المقابلة نجد صفة من صفات أمة الإسلام اللي شرفها بهذا الدين، ربي يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إلى آخر الآيات. إذن أيها الإخوة الكرام، كل هذه الصفات ذكرناها من خلال القرآن الكريم، 10 صفات باش نبيلوا ورنا في نفس الموضوع وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله وهي القصة. وقد قلنا في الدرس اللي فات، درس رقم 20، أن ربي كيحكي قصة في القرآن ما يحكيهاش عبثا، يحكيها من أجل الاعتبار، من أجل أخذ الدروس. ونحن معاشر الأمة الإسلامية نحتاج باش نأخذ الدروس، خاصة في هذه القضية المحورية، قضية القدس الجريح. نسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءنا وأن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض، اللهم أعز المسلمين وانصر الحق، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.